أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أخواني وأحبابي في الله، كل عام أنتم بخير. صفات رجل المرحلة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ دورة في تفسير سورة الأحزاب وتدبرات وحفظ سورة الأحزاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وسورة الأحزاب طبعا كلمة خطيرة جدا يا جماعة، يعني الاسم، السورة نفسه سورة الأحزاب من السور الله اسم واحد. سورة الأحزاب حينما يجتمع العالم على الإسلام، انت هيبقى رد فعلك في اللحظة دي ايه؟ عشان كده سورة الأحزاب من الموضوع التي تتكلم فيها صفات رجل المرحلة. لما الدنيا كلها تجتمع على الأحزاب انت هتبقى فين؟ وانت هيبقى رد فعلك ايه؟ ولكن يعني انا حبيت ان انا ابدأ قبل ما اتكلم عن صفات رجل المرحلة والكلام الكبير. احيانا يا جماعة يعني احنا بنتخدع في بعض. قبل ما نتكلم عن صفات رجل المرحلة، صفات رجل الأمة، صفات اللي هيقف عشان نصرة الدين في الوقت اللي العالم كله بيحارب الدين، هو انت رجل المرحلة فيما بعد رمضان ولا لا؟ المرحلة الصغيرة بقى اللي احنا فيها الوقت، احنا الوقت انت كنت راجل في رمضان فضل الله، وقطعت شوط حلو في رمضان، وربنا فتح عليك في رمضان، انت راجل بعد رمضان؟ انت لسه مكمل؟ المتساقطون بعد رمضان، اوفسايد بعد رمضان، في ناس خدت تسلل بعد رمضان، في ناس ما كملتش. وبعد رمضان يكرم المرء او يهان، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اكرمنا ولا تهنا. ناس كتير وهي بتدعي تعالى اكرمنا بالفلوس والرزق والصحة، اكرمنا اي بالعمل الصالح، اعطنا ولا تحرمنا اللي اعطاء الدنيا، انما اكرمنا ولا تهنا اي بالعمل الصالح. فمن اهين هو من لم يفتح عليه في العمل الصالح. مشكلة كبيرة جدا يا اخواني في الله، مشكلة ان يعني احساس بشع للي بيفهم ان يجي ملك من الملوك يدخلك قصر يومين وبعد كده يقول لك خلاص بالسلامة، لو كان فيك خير ما كانش سابك. احساس رهيب ان ربنا بعد ما فتح لك الباب ان بعد كده يسيبك. ربنا سابك بعد رمضان ليه؟ لو انت كنت ما صمتش بعد رمضان وما قمتش بعد رمضان وما اجتهدتش بعد رمضان، لو كان فيك خير ربنا سابك ليه؟ لازم تقف مع نفسك في النقطة دي. احذر من الطرد بعد رمضان، احذر من عدم الاستعمال بل الاستبدال بعد رمضان. في ناس مولودين في رمضان، مواليد رمضان، رمضان ربنا فتح عليه فتح مبين فيه. عارفين الولادة بيبقى الكل خايف وبكاء وترقب وقلق، وفجأة لما يجي المولود الكل يفرح والكل يهيص او بالظبط كده. انت تعبت في رمضان، ما تضيعش التعب اللي انت ربنا فتح عليك بيه في رمضان. انت قعدت 30 يوم تروي زرعة الايمان جوه قلبك. ما الانسان الاحمق اللي يقعد يروي زرع 30 يوم وفي الاخر يسيبها ويمشي، بعد ما قعد يروي فيها، بعد ما القلب بدا يخضر، بعد ما الجبل بتاع القلب بدا يبقى شلال هيخضر الدنيا جوه القلب. ولكن للاسف في ناس بعد ما الايمان بدا يتولد في قلوبها بعد رمضان بدات تتساقط بعد رمضان، الهاربون بعد رمضان. احساس رهيب، احساس رهيب ان يعني حد من المليارديرات يجيبك ويأكلك أكل حلو قوي يومين ثلاثة وبعد كده يقولك خلاص ما عدتش مأكلهولك. هو يا جماعة اللي ربنا دوقه لعبادة في رمضان، اللي ربنا دخله جنة الطاعة في رمضان وبعد كده خرج منها، ما سألش نفسه هو ربنا سابك ليه؟ هو انت مش حاسس بالاستبدال ولا ايه؟ مش حاسس بانك انت يعني في حاجة خطيرة حصلت في حياتك؟ لو ملك من الملوك دخلك في كنفه ايام وبعد كده سابك، ده احساس رهيب للي بيفهم. انما في ناس مش واخدة بالها، عادي انا كنت بعبد في رمضان وما عدتش بعبد بعد رمضان، ده استبدال، هذا استبدال والعياذ بالله. احذر من الطرد بعد رمضان. قال حذيفة بن اليمان: الاسلام اسهم، فالصلاة سهم، والصيام سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، والامر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه يقول ان الاسلام ده عامل زي شركة مساهمة، كل واحد فينا واقف على ثغر من ثغور الدين، والعزة الاسلام في الارض هي مجموع الاسهم الفعالة، هي مجموع الناس اللي شاركت بأسهم من اجل بناء الاسلام. زي شركة مساهمة، ده حط 1000 وده 10000 وده 100000. طب اللي ما حطش حاجة بقى؟ في ناس ما حطتش حاجة في شركة الاسلام. عشان كده سيدنا حذيفة يقول في اخر الاثر: وقد خاب من لا سهم له. يا خيبته، يا خيبته اللي جه بعد رمضان وربنا ما استعملوش في حاجة. اللي كان في رمضان بيساهم في الدين بحقه وهيبقى اسهم العباده وجي بعد رمضان ما عملش حاجه. يعني ازمه كبيره قوي يا جماعه عايزين نقف فيها، لان في متساقطين بعد رمضان كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. توبه نصوحه، التوبه اللي تحولك من داعيه الى الذنوب الى داعيه الى الطاعه. نصوحة أي تتحول إلى ناصح من نصح الأمة بعدها، تتحول إلى داعي من الدعاء إلى الطاعة بعدها. بعد ما كنت داعي من دعاة المعصية، التوبة قلبتك ناصح من الناصحين للأمة. والتوبة الخالصة الصافية خلاص قررنا أتوبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إحساس رهيب، إحساس واحد داخل على الصراط ويلاقي واحد الدنيا نورت وبعد كده طفت وقف في جهنم، واحد أخذ في يعني كلاليب الصراط أو في خطاطيف الصراط فهو داخل مرعوب. أحسن هو كمان الدنيا تنور معاه شوية وبعد كده تطفى. ربنا أتمم لنا نورنا، أنت كملت في الدنيا النور هيكمل في الآخرة، ولا أنت تساقطت في الدنيا الدنيا النور يقف في الآخرة. فلو عايز النور يكمل، صدمة رهيبة إن الدنيا تنور نص الصراط وفجأة النور يقطع، ما هو لأنك أنت في الدنيا كنت اشتغلت شوية وبعد كده انقطع العمل بتاعك. احذر من الطرد بعد رمضان، احذر ان تكون من المتساقطين بعد رمضان، احذر انك انت يعني يصدر منك افصايد بعد رمضان. بعد رمضان يكرم المرء او يهان، خليك من مواليد رمضان، خلي رمضان بالنسبة لك انطلاق، خلي رمضان بالنسبة لك فتح. احذر، احذر من عدة اشياء. اول حاجة احذر من التوقف بعد رمضان، احذر انك انت تقف، احذر انك انت جهدك في طاعه. جماعة لم يكن ربنا في رمضان هو رمضان، إنما كان ربنا في رمضان والذي فتح علينا هو الله، ورب رمضان هو رب شوال ورب ما بعد رمضان. يبقى ما تقولش الطبيعي إن أنا كنت أعبد في رمضان والطبيعي إن أنا ما أعبدش بعد رمضان. مين اللي قالك الوهم ده؟ اللي فتح عليك في رمضان يفتح عليك بعده. اسأل نفسك، اسأل نفسك، مدام الأمر في إيد واحد هو ربنا، ليه بعد رمضان لم يفتح عليها في العبادة؟ احذر من التوقف بعد رمضان. رمضان كان خطوة، خطوة في طريق طويل، خطوة في كذا خطوة في الوصول إلى الله. مفيش إنسان بيوصل لربنا في خطوة، مهما جودت الخطوة دي ومهما حسنتها مفيش طالب بيجيب امتياز أو ينجح حتى، لأنه في شهر موت نفسه في المذاكرة طول السنة الدراسية وباقي السنة نام فيها. مفيش ده ما بيحصلش. فرمضان كان خطوة، صحيح كان خطوة جميلة وصحيح أعطى فيه شوط جميل بفضل الله، حتى أضعف الناس فينا، حتى أقل الناس عبادة في رمضان مش صمت 30 يوم، ده بطولة جبارة في حد ذاتها. فانت أطعت في رمضان شوط عظيم، ده الكسول الكسل التام في رمضان قطع شوط كبير، ولكن ما ينفعش ما تكملش. رمضان كان خطوة في الطريق، وما فيش خطوة واحدة بيتوقف عليها الطريق كله. هو انت مش بعت لله؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. هو انت مش بعت ولا ما بعتش؟ راجع تلف وتدور تاني ليه؟ راجع تهرب من ربنا ليه؟ بعد ما ربنا دخلك جنة الطاعة فاخرجهما مما كان فيه، راجع تخرج نفسك تاني ليه؟ نعم اجر العابدين ونعم اجر العاملين. عبادة الله سبحانه وتعالى يا جماعة اللي ربنا ملا بيها حياتنا بركة في رمضان لازم تكمل فيها عشان ربنا يملى حياتك بركة بعد رمضان. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إيش معنى الزبور؟ يعني الزبور ده كتاب داود، وداود هو أعبد البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا داود آية من آيات ربنا في العبادة وعطاءات الله للعابدين ملت حياته. فربنا جايب لك الكتاب بتاع أعبد البشر الذي كان فتح على داود بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون. يبقى من ثمار العبادة التمكين في الأرض. انت عايز ربنا يمكن لينا في الأرض، عايز ربنا يمكن لأهل الدين في الأرض بدل ما هم مستضعفين مستذلين يعني مقهورين يعني بيلفوا حوالين نفسهم، عايز ربنا يمكن لهم في الأرض. العبادة الله يمكن لعباده الصالحين، ده كلام الله، ده كلام اللي بإيده مقاليد السماوات والأرض يخفض القسط ويرفعه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغة، إن في هذا أي في هذا القرآن لبلاغة القرآن هيبلغك وهيوصلك، بس يرمين لقوم عابدين. يبقى انتفاعك بالقرآن على قد العبادة. انت الوقت كل ما يكون قلبك طاهر وعامل زي الارض الخصبة مستعدة لقبول بذور الوعظ القرآني فتنبت كل ما قلبك يستفيد من القرآن. انما قلب حجر هيستفيد من القرآن ايه؟ ما الذي سيستفيده من القرآن؟ ان في هذا لبلاغا بس من لقوم عابدين. يبقى انت انتفاعك بالقرآن على قد جهدك في العبادة. كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة. ايه الرزق؟ المفسرين قالوا ايه؟ قالوا معاني عظيمة في معرفة الله، ومعاني عظيمة في الدين وفهم الدين، وفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. يعني رزق مادي ورزق ايماني، فتح يعني كل ما هتعبد كل ما ربنا هيفتح عليك. هنالك دعا زكريا رب، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. طب ربنا كان ممكن يقول فنادته الملائكة ليه وهو قائم يصلي؟ كأن ربنا بيقولك إن لحظة العبادة وانت واقف تعبد، وانت واقفة في قيام الليل، وانت صايم وعطشان وقاعد تراود نفسك، طب أنا صمت رمضان، طب أصوم بعد رمضان ليه؟ وانت ماسك المصحف وقاعد تثابر، وانت ماسك المصحف وقاعد تحفظ وزهقان ومجهد وانت بتحفظ، وانت قاعد في جلسة الضحى بتذكر الله، انت لا تعرف ربنا من فوق سبع سماوات بيكتب لك عطاءات قد ايه، وربنا من فوق سبع سماوات بيكتب لك اكرام قد ايه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. وهو قائم يصلي دي اعظم لحظة فتح في حياتك. كل ما الوصف ده تراهم ركعا سجدا، مش ركعا سجدا، تراهم كلما نظرت اليهم في اي ساعة من ليل او نهار وجدتهم يصلون. وهو قائم يصلي دي بداية الفتح، دي بداية الولادة الحقيقية، وهو قائم يصلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله مجهزين لكم، بس يعني في النهاية ثلاث اعمال طبعا بعد رمضان للرجالة بقى، يعني منهم العمل بتاع دورة سورة الاحزاب اللي احنا بادئين فيها الوقت. ولكن قلت لك قبل ما اقول لك رجل المرحلة في نصرة الامة، هو انت رجل المرحلة على قد ما بعد رمضان ولا لا؟ هي دي الوقفة اللي احنا واقفينها الوقت. احسن اكلمك كلام كبير وانت الكلام الصغير نفسه انت ما انتش مطبقه. اكلمك عن البطولة في الامة، واكلمك عن مصير الملتزمين حينما سيأتي الاحزاب، وازاي ان المنظر اللي انت شايفه ده لما بجد بيأتي الاحزاب معظمه لا يثبت ولا يستقر. وكلمك ان ربنا بيمهد الارض لاحداث عظيمة لن يثبت فيها الا الرجال. وكلمك عن مجيء الاحزاب، وكلمك عن دورك وانت راجل المرحلة ولا لا، وانت قاعد قدامي المصحف بتاعك محطوط على الرف بعد رمضان، واحدة خارجة من تراويح في مسجد من المساجد خلعت الطرحة، ياه خلاص الصلاة خلصت. في ناس كده معتقدة ان رمضان ده كان، يعني هي ما بتقولهاش بس بتقولها بالحال مش بالمقال، كان هم وتزاح، كان خلاص بقى حاجة صعبة كده، والحمد لله نتقابل رمضان اللي بعده. اكون بكلمك عن رجل المرحلة ورجل الامة، وانت على مستواك انت الشخصي في الصلاح بينك وبين نفسك مش في الاصلاح، ما انتش راجل، ما انتش بطل، ما انت ثابت. فدي وقفة، فدي دورة بإذن الله نبدأها من أول المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. وإن كان النهاردة مقدمة ليها اللي هي صفات رجل المرحلة، وهتبقى دورة بجوائز وعمرات وحاجات كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية وهقولها لكم بقى بالتفصيل في النهاية، دورة عن الصلاة. ما أنا بقول لك وهو قائم يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، آية تلهف قلبك على الصلاة. وهو قائم يصلي ده وصف الله يحبه، وصف الله ذكره في سورة آل عمران، السورة اللي بتتكلمك ازاي تبقى من اهل العمران في الدين والدنيا، ازاي تعمر الدنيا بالجهاد في سبيل الله وبنصر دين الله. اللي مش هيتحقق في الوصف ده من كان ضعيفا في صلاته، كان ضعيفا في حياته. قوتي في حياتي على قدر صلاتي، صلاتي سر قوتي في حياتي، وصلاتي سر سعادتي في حياتي، وصلاتي سر عبوديتي في حياتي، هي الصلاة هي السر. فهنعلن عن دورة يوم علم ان شاء الله بإذن الله مع حوالي 60-70 حديث كده من حديث الصلاة، دورة اسمها الصلاة نور، عايزين الدنيا تنور. ولكن الكلام ده في الاخر هعلنه لكم، وناخد اسماء طبعا لان الاعداد بتبقى محدودة في مثل هذه الامور، وثم اشياء اخر. ولكن نكمل مع بعض يا جماعة، اوعى توقف بعد رمضان، احذر من التوقف بعد رمضان، احذر من ان جهد العبادة بتاعك يقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي الخضر خضرا لانه جلس على فروة بيضاء فقام فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الخضر بيقول لك كان لما يقعد على أي أرض تخضر، كان لما يقعد على أي أرض تنبت، كان سر عمار في كل مكان بيروح فيه، بركة العبادة وفتح الله على أهل العبادة ومدد الله وكرامات الله لأهل العبادة. احذر من التوقف بعد رمضان. اوعى اعظم سبب للفتح في حياتك توقفه بعد رمضان. الصيام والقيام وجلسات الضحى وفتح المصحف وتلاوه القران وحفظ القران، اوعى اكبر سبب لوصلك بالله تضيعه بعد رمضان. اللي احنا بنعمله بعد رمضان ده يا جماعه احنا للاسف مش فاهمين الدين. يعني من الحاجات اللي بتلهب قلب الواحد ان ما كانش في عند الصحابه حاجه اسمها ازاي اثبت بعد رمضان. عمر ما في صحابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام في شوال يقول يا رسول الله انا حاسس ان انا بعد رمضان يعني الدنيا مش مظبطه، اثبت ازاي بعد رمضان؟ ما كانش في الكلام ده يا جماعه، كانوا رجاله في الدين. مش ده اللي احنا بنعمله، ده مش ده اللي الاشعريين عشانه قعدوا مشوا 1500 كيلو في غزوه تبوك على رجليهم لما كان معهمش دبه. مش ده اللي احنا بنعمله، مش ده اللي لما احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قتل في احد وهو بيلفظ انفاسه الاخيره قال بلغوا رسول الله مني سلام وسالوه هل وفيت يا رسول الله ان انا استشهدت دلوقتي وجاهدت وانا بحافظ عليك وبحفظ دين الله واستشهدت هل وفيت يا رسول الله، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. مش ده يا جماعه اللي احنا بنعمله، مش ده اللي خلى مصعب بن عمير يتقطع اربع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد، ولا عبد الله بن جحش يبقر بطنه ويجدع انفه وتقطع اذنه في غزوه احد. مش ده اللي احنا بنعمله ده يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. احنا بنلعب في الدين، في ناس بتلعب بالدين ودول اكابر المجرمين، وناس بتلعب في الدين وده واخد الدين لعبه وده واخد الدين لعبه، ولكن واحد بيلعب بالدين وواحد بيلعب في الدين. عايزين يبقى عندنا دين بحق وحقيقي، مش دين اللي متبرجه تضيعه، مش الدين اللي مقطع على الفيس يضيعه، مش الدين اللي لما تلاقي نفسك لوحدك وما عادش فيه جو الجماعه بتاع رمضان تقوم واقع. عايزين يبقى عندنا دين. احذر من التوقف بعد رمضان، احذر ان سبب مددك ورزق الله ليك وفتح الله عليك ونجاتك في القبر ونجاتك من اهوال 50,000 سنة يوم القيامة ونجاتك من مس سقر وسبب فوزك بالجنة، احذر ان كل سبب ده تضيعه بعد رمضان وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والاستمرار في طريق الله. الحاجة التانية احذر من الضعف بعد رمضان. في واحد ما بيقفش بعد رمضان ولكن بيضعف. احذر من الضعف بعد رمضان. من اكتر الحاجات اللي ربنا اكد عليها في القرآن ان طريق ربنا يا جماعة فلبثت سنين في اهل مدين. طريق ربنا طريق سنين، فلبثت سنين. وسيدنا موسى ربنا كان مودي مدين ليه؟ كانت تربية لسيدنا موسى، فترة تأهيل عشان يروح لفرعون بعدها. ففترة مدين دي كانت فترة تأهيل وتربية ربانية لموسى. فلبثت سنين. قال له طب يا رب ما لبثت شهور، هو سيدنا يوسف قعد في السجن 10 سنين ليه؟ فلبث في السجن بضع سنين عشان مقام قلب واحد. ارجع الى ربك عشان مقام، ارجع الى ربك عشان يتخلق في قلبه مقام واحد. ربنا قعده في السجن 10 سنين. يبقى مجيء المقامات الإيمانية وتطهير القلب من الشهوات والشبهات والوصول إلى اليقين والاستقامة على أوراد العبادة ده طريق سنين، ما هوش طريق شهور ولا طريق أيام ولا شهر رمضان وتبقى خبطة تلاقي نفسك بعد رمضان لسه محتاج تجاهد. لا كفاية مجاهدة كده يا رب، أنا ما أقدرش أجاهد أكتر من شهر، خلاص أنا تعبت في رمضان، تعبت من شهر، لازم توطن نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. أنت بتستعجل، ربنا لا يعجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. أنت زهقت من المجاهدة أنت حر بقى. إن الله لا يمل، ربنا هيفضل معاك صبور رشيد حكيم رؤوف رفيق لطيف سبحانه وتعالى لحد ما أنت اللي تزهق. أنت حر، أنت اللي زهقت، أنت اللي زهقت، افضل حاول. احيانا في واحد بيفضل يخبط على الباب لحد ما الباب هيتفتح يزهق قبل ما الباب يتفتح ويمشي. خلاص يا عم ربنا كان هيفتح عليك، خلاص انت جيت زهقت في الاخر. انت طول ما انت واقف على باب ربنا انت لا تدري فرح الله بك. ربنا بيمتحنك وربنا بيربيك، ف فلبثت سنين. وطن نفسك ان المجاهدة من اجل الوصول الى الله ومن اجل اصلاح القلب ده طريق سنين. عشان كده في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى كل قصة من قصص سورة الكهف ربنا بيقولك اوعى تستعجل. اول قصة عدم الاستعجال في العبادة، قصة سبعة اخوة من الملتزمين قعدوا 300 سنة يعبدوا ربنا مع بعض، 300 سنة في بيئة الايمان، 300 سنة في الاخوة، 300 سنة. ما تستعجلش ما تستعجلش. عشان كده اخر القصة ربنا بيقول للنبي وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. الرشد، الرشد انك انت لا تعجل، الله لا يعجل لعجلة احد. انت بقى مستعجل، اللهفة على تغيير الواقع هي اكبر سبب لخراب الواقع واكبر سبب لعدم التأثير في الواقع، عدم الاستعجال في العبادة. بعد كده القصة اللي بعدها صاحب الجنتين، عدم الاستعجال في الدعوة. ربنا ما جابش واحد بيكلم قدامه جماهير، يعني حتى في صور ربنا يقول لك ايه اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون، القرية كلها واقفة والمرسلين قاعدين يكلموا القرية، ومشهد جماعي رهيب. وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله، واحد واقف قدام بلد. انما المنظر اللي في سورة الكهف واحد قاعد يكلم واحد وماشي معاه وخارج معاه ودخل الحديقة بتاعته معاه، والتاني كافر والتاني معاند ومستمر. منظر رهيب، منظر سورة الكهف، منظر عدم الاستعجال في الدعوة، منظر من مناظر الدعوة الفردية. من تو من، هو انت ممكن تفضل شهر اتنين تلاتة مركز مع واحد بس بتدعوه؟ هو ده اللي جاب التمكين في نهاية سورة الكهف. القصة التالتة عدم الاستعجال في طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أنا لو قلت لك الوقت سافر بلد بيننا وبينها نص ساعة عشان تحضر درس علم، يعني درس إيه؟ يعني درس فقه وعقيدة؟ يعني ما الدروس موجودة؟ يعني ليه سيدنا موسى سافر مجمع البحرين؟ عشان ثلاث مسائل، عشان يتعلم ثلاث مسائل. وربنا بيعلمنا إيه؟ لا تعجل، لا تعجل، الطريق طويل. ثلاث معلومات في الدين يستاهلوا سفرية لمجمع البحرين. ثلاث معلومات في الدين يستاهلوا سفرية لمجمع البحرين. ولازم وفي النهاية وفي النص، فلما جاوز قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. اوعى تغفل عن الذات بتاعك، اوعى تغفل عن اوراد العبادة بتاعتك وانت في طريق طلب العلم، اوعى تغفل عن حفظ القرآن وانت في طريق طلب العلم. وحفظ القرآن هو اعظم طلب العلم. ما تستعجلش. نهاية عدم الاستعجال في العبادة في القصة الأولى، وعدم الاستعجال في الدعوة في القصة الثانية، وعدم الاستعجال في العلم في القصة الثالثة، كان التمكين الرهيب في قصة ذو القرنين. بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين. قصة التمكين الرهيبة دي كلها جت بعد القصص الطويلة بتاعت عدم الاستعجال دي. استعجلش، تستعجلش في الدين. خد فطرتك عشان تتربى، خد فطرتك عشان تتبنى. مش عايزك تطلع ملتزم مبتسر زي الجنين المبتسر اللي اتولد قبل ميعاد النضج الطبيعي. مش عايزك تطلع ملتزم مبتسر. ما تستعجلش على استعمال ربنا ليك في الدعوة، ما تستعجلش انك انت تطلع على الفيس تعمل مقطع، ما تستعجلش انك انت عايز اخلص ما تستعجلش. خد فطرتك ووطن نفسك فلبثت سنين. وطن نفسك انك تقعد سنين تجاهد من اجل اصلاح قلبك ومن اجل طلب العلم ومن اجل تربية نفسك بالعبادة وبالدعوة الفردية لحد ما تستوي. ولما تستوي راح تبقى عامل زي النهر اللي فائض. ربنا هيخلي الضفاف اليمين والشمال جنة وهو ماشي. هو من غير ما تقصد انت هتبقى بتخضر، من غير ما تقصد هتجلس على الفروة البيضاء فستهتز من خلفك خضراء، لانك انت بقيت مليء. هتبقى عامل زي الاناء اللي اتملى هيفيض على اللي حواليه بدون ما يقصد، هو اتملى خلاص فبيفيض على اللي حواليه من غير ما يقصد. اخواني في الله، اوعى، احذر من الضعف بعد رمضان، احذر انك انت تضعف بعد رمضان، احذر انك انت دينك يضعف بعد رمضان. بعد كده احذر من الامراض بتاعت بعد رمضان. لما بيكون فيه وباء بينتشر في بلد من البلاد في فترة معينة، لازم وزارة الصحة بتعمل تطعيمات ضد الوباء ده وبتعمل تحذيرات ضد الوباء ده. في مشاكل بتحصل بعد رمضان، المشاكل دي ممكن تكون صغيرة ولكن تأثيرها بيبقى كبير جدا على الملتزمين والملتزمات. للأسف الشديد ناس كتير جدا جدا جدا بتلتزم في رمضان، ناس كتير جدا جدا جدا بتصلح مسار حياتها في رمضان، لان رمضان اصلا تصحيح مسار، تصحيح في خط السير، ولكن معظم الناس دي ما بيكملش بعد رمضان بسبب مشاكل صغيرة ما لقاش حد يوجهه ليها. قلت لكم ان في 5 مشاكل بتحصل بعد رمضان لازم تاخد بالك منها. منهم مشاكل بتحصل للي ما كانش ملتزم قبل رمضان، ومنهم مشاكل بتحصل للي كان ملتزم بس ما كانش مجتهد او ما كانش مستقيم على الاوراق، ومنهم مشاكل بتحصل للي اجتهد قوي في رمضان وعاش جنة رمضان بس ما عرفش يعمل ايه بعد كده. اول مشكلة بتحصل بعد رمضان مشكلة الذنب الكبير، مشكلة المعصية الكبيرة، ودي ياما شفتها في كثير من الملتزمين والواحد كان يتصدم منها. تلاقي الاخ جاي لك بعد رمضان او بعد 10 ذي الحجة او بعد الحجة او بعد العمرة يقول لك انا وقعت في ذنب كبير. طب وقعت في ذنب كبير ازاي؟ انت المفروض تدخل في طاعة كبيرة. يقول لك انا وقعت في ذنب كبير، والواحد كان يستغرب جدا من الموضوع ده لحد ما الواحد تدبر في قول الله سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب. اصل العبادة حصن، انت لما بتخرج برا العبادة الشيطان بيتمكن منك، انت مش قوي. انت قوي طول ما انت جوه جنة العبادة، طول ما انت جوه حصن العبادة. اول ما تخرج برا العبادة الشيطان هينشك على طول. يبقى ايه السبب ان الواحد بيقع في ذنب كبير بعد رمضان؟ ان هو بيعتبر ان بعد مواسم العبادة او بعد فترات المجاهدة الكبيرة انا واخد اجازة بقى اما ريح شوية. اخطر حاجة بعد انجازات العبادة يا جماعة انك تفتكر ان انا انجزت اما ارتاح بقى. ترتاح مين يا ابني؟ انت بترتاح جوه الطاعة مش بترتاح من الطاعة. انت بتهدي شوية ولكن انت ما بتركنش بره الطريق وبتخرج بره الطريق اصلا. فالوقوع في ذنب كبير. الحاجة التانية اللي ممكن تحصل بعد رمضان الوقوع في ذنب يؤدي الى احباط. واحد بقى خارج من رمضان فرحان بقى ان رمضان كان جنة وانا بعهدك يا رب، ما عندوش خبرة، دي بتحصل دايما مع اللي كان مش ملتزم قبل رمضان، وانا يا رب بقى هنطلق اليك يا رب وانا بعهدك وانا يخرج من رمضان يقع في معصية. الشيطان يجيله مفيش فايدة فيك. اول معصية بعد رمضان دي احيانا بتبقى سبب دمار للاخ، واحيانا بتبقى لطف من ربنا عشان من اولها يتعلم ان عاد انك انت تقع وتقوم تاني. يبقى احذر من الاحباط بعد رمضان، واحذر من الذنب الكبير بعد رمضان. الحاجة التالتة احذر من التعقيد بعد رمضان. يعني ايه التعقيد؟ في ناس يا جماعة عاشت في رمضان جو جميل قوي. انا فاكر مرة كنت في اعتكاف وكان مع دكتور عبد الرحمن الصاوي ودكتور غريب رمضان يعني كنا لسه طلبة في ثالثة كلية كده. فدكتور عبد الرحمن كان بيقول لنا كلمة بعد الاعتكاف، هو داعية من ايامها يعني بفضل الله يعني، فبيقول لنا كلمة فبيقول ايأس انك ستستطيع ان تعبد الله بعد رمضان كما عبدت الله في رمضان. كلمة دي وزعلتنا قوي ساعتها ووجعت قلب قوي. يعني ايه؟ ليه ما عبدتش ربنا بعد رمضان زي ما عبدت ربنا في رمضان؟ الزعل بتاعي ده كان سبب ان انا تعطلت كتير قوي. اللي هو انك انت تخرج من رمضان انا عايز بقى اقوم 3-4 ساعات كل ليلة زي رمضان، وعايز اصوم يوم ويوم صيام داود افضل الصيام، وعايز جلسة الضحى كل يوم، وعايز انا عايز امشي بالطاقة بتاعت رمضان. يا ابني رمضان ده وقفة انت كنت متفرغ فيها للعبادة، انما باقي السنة انت هيدخل حاجات كتير تانية لسه على العبادة سواء في الدين او في الدنيا. فما ينفعش انك انت تقيس بره رمضان على رمضان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. 6 من شوال 6 يعني 5 شوال. يبقى انت اللي مطلوب منك بعد رمضان هي 5 الطاقة بتاعتك في رمضان. يبقى انت قيس كل حاجة كنت بتعملها في رمضان، مطلوب منك 5 الطاقة بعد رمضان، مش مطلوب منك انك تكمل بنفس الطاقة. احذر من التعقيد انك تخرج من رمضان انا عايز اعمل كل حاجة. ومن اكبر مداخل الشيطان للملتزمين انه يقعد يسخنك على اعمال صالحة وعارف انك مش هتقدر تستمر عليها، مش هتقدر تكمل بالمنظر ده، فتقوم تقع يقوم يجيلك احباط. ما هو انا اقول ارنان انا يا اما كل شيء يا اما لا شيء. انا يا اما يعني فاكر كنت كاتب رسالة كده للشيخ يعقوب وانا طالب في الكلية سنة تانية تقريبا او تالتة حاجة زي كده، يعني بقول له ان طموح القلب يخضع لنفس القانون الذي تخضع له عضلة القلب، قول ارنان رول، اما كل شيء واما لا شيء. انا عايز كل حاجة، انا عايز كل حاجة في الدين. انا كنت فاكر وقتها بقى ان دي حاجة كويسة وان دي حاجة، كنتش عارف ان الكلام ده بيعطل سنين. لازم تبقى واقعي بعد رمضان ويبقى عندك جدول عبادة واقعي بعد رمضان. المرض الرابع اللي بيحصل بعد رمضان برضو مرض التوهان. مرض التوهان ده بيحصل للإنسان برضو اللي التزم في رمضان بس خرج منه خرجة حلوة بقى وعايز يلتزم بحقه وحقيقي بقى وعايز ينطلق في طريق ربنا ومش عارف يعمل ايه بقى احفظ قرآن ولا احضر دروس ولا اطلب علم ما هو بقى في رمضان الجو بتاع رمضان جو جماعي فانت ده بيطلب علم فبيقولك تعالى معايا ده بيحفظ قرآن تعالى معايا وده بيسافر في طلب التربية تعالى معايا وده في معهد اعداد دعاء تعالى معايا وده بيقوم الليل هو قيم الليل طب اعمل ايه بقى مرض التوهان ركز شوف اكتر عبادة ربنا فتح قلبك ليها في رمضان وفتح عليك في رمضان انا مثلا او انت مثلا او ده مثلا ربنا فتح عليه في تلاوة القرآن وقلبه نور بتلاوة القرآن الزم تلاوة القرآن بعد رمضان خلاص هو ده المفتاح بتاعك ده النور اللي ربنا اداهولك في الخطوة دي لان كل خطوة بتاخدها في طريق ربنا ربنا بيديك النور بتاعها زي سيدنا ابراهيم كده جن عليه الليل رأى كوكبا قال اذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين النور بتاع التدبر في القمر كان لا احب الافلين النور بتاع في الكوكب النور بتاع التدبر في القمر كان لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين النور بتاع التدبر في الشمس كان وجهت وجهي للذي فطر السماوات النور بتاع النزول للناس والجولات والدعوة بين الناس فاي الفريقين احق بالامن يبقى كل خطوة خطاها ربنا ربنا اداله نورها ربنا شكور اي خطوة تاخدها في طريق الى الله ربنا يديك النور بتاع الخطوة دي انت ايه النور بتاع خطوة رمضان ايه الحاجة اللي ربنا نور لك قلبك بيها في رمضان ايه الحاجة اللي ربنا ايه المكافأة الربانية ليك في رمضان ايه الحاجة اللي لقيت قلبك فيها لقيت قلبك في الصيام ولا لقيت قلبك في الذكر ولا لقيت قلبك في تلاوة القرآن ولا لقيت قلبك فيه انك تنزل للشباب تدعوهم بعد صلاة التراويح ولا لقيت قلبك في الصدقات واعطاء الفقراء ولا لقيت قلبك في انك تمكث في المسجد في العشر الاواخر ولا لقيت قلبك في صلاة الجماعة وكثرة النوافل لقيت قلبك في ايه ركز احذر من التوهان المرض الخامس اللي بيحصل بعد رمضان اللي هو مرض العودة الى الغفلة بقى مرض الانهيار اللي هو كان شهر وسلامه عليكم ده اسوأ نية في رمضان اللي هو اصلا داخل رمضان بنية هي فترة وسلام عليكم عارفين اللي بيذاكر ايام الامتحانات ويخرج من الامتحانات يقوم رامي المذكرات ولا رايح بايعها للعربيات اللي بتمشي في الشوارع بالملايين خلاص انا كنت ناوي هو ده هيبقى عالم في يوم الايام ده هيبقى حاجة في يوم الايام ده واحد كل قضيته امتحان وعديت منه خلاص انما يعني رمضان لا يتعامل معه بهذا المنظر اخواني رمضان لا يتعامل معه بهذا المنظر ابدا يبقى دي خمس امراض بعد رمضان احذر من امراض بعد رمضان ايه هما واحد الوقوع في ذنب كبير وده بسبب ايه الاجازة الدعوية وده بسبب الاجازة الدعوية الوقوع في ذنب كبير وده بسبب ان واحد خد اجازة ايمانية اجازة تعبدية اجازة دينية انا في اجازة بعد رمضان المرض التاني الاحباط وده بسبب اول معصية بعد رمضان وده لانه مش فاهم ان عاد ان هو يعصي ربنا ويقوم يقف على رجليه تاني وزي ما قلت لكم كتير جدا الفرق بين الملتزم والعاصي مش ان الملتزم ما بيعصيش والعاصي بيعصي الفرق بين الملتزم والعاصي ان العاصي بيعصي وما يتوبش والملتزم بيعصي ويتوب هو ده الفرق ما بين الاثنين المرض الثالث الانهيار والغفلة اللي هو خلاص بقى يخربها بعد رمضان هي كانت فترة وبعد كده 11 شهر بقى ان شاء الله رمضان اللي بعدهم اكفر عنهم فيه المرض الرابع التعقيد والكلكعة انه عايز ما بعد رمضان يبقى رمضان عايز السنة كلها رمضان وده مستحيل يحصل مستحيل يحصل انت لو مشيت بخمس الطاقة بتاعتك بعد رمضان اللي كنت فيها في رمضان فكأنما صام الظهر فكأنما قام الليل الظهر خليك بس امشي على الطاقة بتاعتك المرض وما تبقاش مثالي او خيالي خليك واقعي المرض الخامس بعد التعقيد اللي هو التوهان اللي هو طب اعمل ايه بعد رمضان شوف ربنا ايه النور اللي نور لك بقلبك في رمضان شوف ايه المكافأة الربانية اللي ربنا خلاك تدوق طعم عبادة معينة فيها في رمضان ربنا فتح لك فيه في رمضان ودي اللي تكمل بقى بعد رمضان ربنا فتح لك في الدعاء ربنا شرح صدرك للدعاء ركز في حاجة ربنا فتح قلبك فيها، لانها مواسم يا جماعة، شوية وجاي عشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى، ده موسم تاني وفكر تاني، وتعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار، هتخرج بعطاء تاني وهتخرج بنور تاني. فخد بالك، لو انت كل موسم وكل وقفة عبادة وكل عمرة او حجة ربنا مني بقى عليك خرجت منها بنور واحد في حياتك، انت بعد 4-5 سنين هتبقى حاجة تانية خالص، وهتبقى وضع تاني خالص. احذر من التوقف بعد رمضان، احذر من الضعف بعد رمضان، احذر من امراض بعد رمضان، احذر من البطالة بعد رمضان. ودي نقطة خطيرة جدا يا جماعة، المفروض ان يعني من الايات اللي بتوقف الواحد يوقد من شجرة المباركة، يوقد. الاحساس ده حسيت بيه في رمضان، الوقود، انا لما اكون هولع شمعة يعني مش هوقد شمعة، انما لما الواحد بيوقد نار، ده اسمها ايه؟ ايقاد. ايقاد النار ذات الوقود، النار العظيمة المهولة، يوقد. الشجرة المباركة القرآن، القرآن بيولعك من جوه، القرآن بيلهبك من جوه، القرآن بيولع جواك حريقة حماس على عبادة الله وطاعة الله والدعوة إلى الله. لما تقرأ قول الله في سورة نوح، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، تبقى عايز تنزل تكسر الدنيا. لما تقرأ قول الله في سورة طه، وعجلت إليك رب لترضى، تبقى عايز تعيش حياتك عشان تنطلق إلى الله. لما تقرأ قول الله في سورة الأنعام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات، تبقى عايز توحد وجهتك على الله، ما يبقاش في حياتك أي شيء إلا ربنا. لما بتقرأ قول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بتبقى عايز قلبك ده لا يوجد فيه إلا الله وحده، وإلا ذكر الدار الآخرة وحدها. لما بتقرأ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بتبقى عايز تسمع عن الجنة والنار لحد ما تبقى خالص مخلص لله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن بيلهبك، يوقد من شجرة المباركة. شجرة القرآن المباركة المفروض انها بتوقد جواك جذوة الحماس للعبادة. انت بقى لما تبقى عشت مع القرآن 30 يوم وتخرج من رمضان الدنيا معك باردة، بالله عليك ده معنى ايه؟ فين الوقود اللي اتقد جواك؟ فين النار اللي ولعت جواك؟ فين الحماس اللي التهب جواك؟ القرآن عمل ايه في قلبك؟ 30 يوم قلبك مع القرآن ما لقطش، 30 يوم قعد تجيب عود الكبريت وتحكه في علبة الكبريت وما ولعش، 30 يوم قاعد تحك حبيب ابو زهر، 30 يوم قاعد قلبك تعرضه لنور القرآن وقلبك منورش. مشكلة كبيرة يا جماعة، هو احنا قلوبنا صعبة للدرجة ديت؟ احذر من البطالة بعد رمضان. عشان كده آيات رمضان في القرآن جي بعدها سيل من التكاليف العملية. بعد ما ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعدها ربنا قال ايه؟ بعدها ربنا قال اربع حاجات. الحاجة الاولانية، واذا سألك عبادي عني. هو انت خارج من رمضان تسأل عن ربنا؟ انت خارج من رمضان عايز تسمع اسماء حسنة وسلاسل اسماء حسنة عشان تعرف ربنا؟ انت علاقتك بالله تخيرت؟ سورة البقرة اللي قالت يسألونك عن الخمر والميسر، قالت واذا سألك عبادي عني. هو داخل المسجد جاي يسأل عن حكم القمار والخمر شكلها ايه؟ هو لو انا شربت خمرة ولعبت قمار، هو الكلام ده حرام ولا حلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام رباه لحد ما وصل اذا سألك عبادي عني، لحد ما نسى المعاصي دي وبقى مقبل على الله سبحانه وتعالى. انت خرجت من رمضان قلبك مع ربنا متغير. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، حسيت بقرب ربنا بعد رمضان، قربت من ربنا اكتر. فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. استجابة الدعاء بتاعتك اختلفت، بقيت بتحس ان استجابة الدعاء من الله ليك بقت اكتر بعد رمضان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون، الطريق الى الله ينور ويبقى معاه خط سير ويبقى راشد في الطريق الى الله. انت طريقك نور بعد رمضان. انت خرجت بايه من الاية دي بعد رمضان؟ مش الاية دي اللي بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن؟ قربت من ربنا، دعائك بقى مستجاب، حسيت بالقرب من الله، ارتبطت بالله وبقيت باحث عن اسماء الله الحسنى، طريقك نور في الطريق الى الله. ده واحد، ده آية من الآيات اللي بعد رمضان. الآية الثانية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وانت امتنعت عن أكل الحلال في رمضان ما تفطرش على الحرام بعد رمضان. انت في رمضان ربنا منعك عن الحلال مش عشان تاكل الحرام بعده. فبيبقى من اول ثمار رمضان انك لازم تقف مع الحاجات الحرام اللي في حياتك بعد رمضان. لو مال حرام، لو كسب حرام، لو شهوة حرام، لو معصية حرام، لو نظر حرام، لو بتسمع اغاني حرام، لو في علاقة في حياتك حرام، لازم تقف مع الحاجات الحرام، لانك في رمضان منعت نفسك عن الحلال عشان ربنا. فهتمنع نفسك عن الحلال ومش هتقدر تمنع نفسك عن الحرام عشان ربنا، يبقى دي تاني وقفة بعد رمضان. وقفت مع اي حاجة حرام في حياتك ولا لا؟ الوقفة التالتة بعد رمضان، ودي وقفة جبارة. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الاهلة، يعني الاهلة بدأنا نتكلم عن الحج بقى وعشر ذي الحجة. يبقى انت خارج من رمضان، لو انت فعلا رمضان نور لك قلبك، كل قضيتك الموسم اللي بعده. احنا خلاص يا جماعة، احنا النهاردة 18 شوال، سواء بقى مصري او سعودي 17 او 18 شوال. يعني انت متخيل باقي على عشر ذي الحجة خمس اسابيع على عشر ذي الحجة. يعني لو احنا مستنين رمضان، احنا في الاسبوع الاخير من رجب وداخلين على شعبان. انت متخيل؟ انت الميقات اللي بينك وبين ربنا لسه مكملش. ووعدنا موسى 30 ليلة ادي رمضان، واتممناها بعشر ذي الحجة فتم ميقات ربي. انت العهد اللي بينك وبين ربنا لسه مكملش. انت الميثاق اللي بينك وبين ربنا لسه متمش. انت لسالك باقي الميقات اللي بينك وبين ربنا عشر ذي الحجة عشان يتم ميقات ربك 40 يا ليلة في اللي هو رمضان 30 وعشر ذي الحجة. فانت خد بالك، المهمة لسه مخلصتش. انت بتستعد لعشر ذي الحجة من وانت خارج من رمضان. المبرود انت خارج من شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يسألونك عن الاهلة. انت خارج من رمضان بتسأل عن عشر ذي الحجة وبتسأل عن هذا الموسم الفضيل. يبقى من الوقت لازم تبدأ تتشوق، من الوقت لازم تبدأ تسمع عن عشر ذي الحجة. من الوقت عشان كده سبحان الله، هو اصلا ماذا بعد رمضان؟ اخطر حاجة تعملها بعد رمضان انك تستعد لعشر ذي الحجة، انك تبدأ من الوقت جلسات ذكر، انك تبدأ من الوقت تشوف معجزات الذكر في حياتك، انك تبدأ من الوقت. انت خرجت من رمضان بايه؟ وهتخرج في عشر ذي الحجة بايه؟ فده بيسلم لده، وده من لطف ربنا. الحاجة الرابعة اللي ربنا قالها بعد رمضان سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قاتلوا، اول آية قتال في اول سورة مدنية اللي هي سورة البقرة، اول آية قتال. يبقى القتال ربنا اتكلم عنه امتى؟ بعد رمضان. يبقى بعد ما اتعلمت ان انا ضحي وانا جعان بالاكل، وضحي وانا عطشان بالشرب، خلاص ضحي بنفسك وملك عشان ربنا. بقى انت اتعلمت التضحية ودقت ثواب التضحية ودقت اكرام ربنا ليك بسبب التضحية، فانت اتعلمت التضحية في رمضان. وقاتلوا في سبيل الله، يعني ايه؟ المفروض تخرج من رمضان ليك ثغر في نصر الدين ربنا. تخرج من رمضان وانت عندك اجهاد للنفس في نصر الدين ربنا. يعني من الاخر يا جماعة، لازم رمضان يغيرك. ربنا قبل منك رمضان على قد ما رمضان غيرك بعد رمضان. لو انت عايز تعرف رمضان بتاعك قبل عند الله قد ايه، شوف رمضان غيرك بعده قد ايه. شوف رمضان عمل بصمات في حياتك قد ايه. بصمات رمضان ايه؟ بصمات رمضان في حياتك. رمضان غير في قلبك ايه؟ غير في قيامك ايه؟ غير في صلاة الجماعة بتاعتك ايه؟ انت الوقت خارج منور ومنطلق، ولا انت الوقت خارج فاتر؟ انت الوقت بتسمع الكلام بتاعي وانت قاعد تفتكر ذكريات رمضان، ولا انت بتسمع الكلام وانت حاس ان بفضل الله الراجل اللي احنا بنتكلم عنه ده هو انت؟ هو انت. احذر من البطالة بعد رمضان. خامس حاجة، احذر من حروب الاسترداد بعد رمضان. الشيطان خارج لك، الشيطان مش ممكن يتنازل عن المعركة اللي بينك وبينه. دي معركة المصير، المعركة اللي بينك وبينه دي مش هتنتغر عند قيام يوم القيامة. هي معركة بينه وبين الانسان. هو كان عايز هو اللي ياخد اني جعلون في الارض خليفة، هو كان عايز هو اللي يستخلف مكانك في الارض، وربنا اختارك انت والحقد مالي قلبه عليك. هو ربنا طلب منك ايه؟ واستعمركم فيها، انك انت تعمر الارض بالعبادة. طب هو بقى وظيفته انك انت تخربها مش انك انت تعمرها. ان هو يقول لله يوم القيامة: خربوها يا رب بالمعصية مش عمروها يا رب بالعبادة. هي دي الرسالة بتاعته. الشيطان خارج من رمضان يعمل حروب استرداد، يستردك تاني، يسترد الأجزاء اللي انت حررتها من قلبك تاني، يسترد المساحات اللي انت طهرتها من النكت السوداء بتاعت المعاصي الشيطانية تاني. خارج يجري منك مجرى الدم عشان يقذف في قلبك الشهوات والشبهات تاني. خارج عشان دوريات الشيطانية تلف في دمك وتسيطر على جوارحك تاني. الشيطان خارج يحاربك مرة تانية، خارج يقفلك مرة تانية، خارج يواجهك مرة تانية. انت مستعد لمواجهة الشيطان ولا؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. طب ما اسرائيل عدو، انما ما حدش متخذ عدو، تطبيع وعلاقات وبتاع، حدش متخذ عدو، وهي عدو وبتخطط لك تضربك ازاي وتطعنك ازاي، بس انت مش متخذ عدو. او بالظبط كده، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اعلن الحرب عليه لانه هو معلن الحرب عليك، بس انت اللي مش حاسس. هو اذكى حاجة الشيطان عملها انه قدر يضيع الانسان من غير ما الانسان يحس بوجوده اصلا، وهي دي وظيفة الشيطان، انه يدمرك من غير ما تحس انه كان السبب، ولكن في الحياة بيه هو السبب. فهل انت اعلنت الحرب على الشيطان بعد رمضان؟ اخواني واحبابي في الله، قصتنا كلها هي قصة استقامة، قصتنا كلها في قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت، استقم. قصتنا كلها ان ما بقاش في مراوغة مع الله سبحانه وتعالى، ان ما بقاش في لف ودوران مع الله. قال تعالى وان تلو او تعرضه، قبل ما ربنا يتكلم عن اللي بيعرضه وبيطنش وبيدي ضهره ربنا، ربنا يتكلم عن اللي بيلوي، ربنا يتكلم عن اللي بيلف وبيدور. اللي بيلف وبيدور مع ربنا لا اخطر من اللي بيعرض عن الله سبحانه وتعالى، وما اعظم جريمة المعرضين عن الله. ولكن اللي بيلف ويدور ده دايما الانسان فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون ايه؟ هو عايز يهرب من الحب فيقعد يلف ويدور، يلف ويدور. عشان كده ربنا قال بعدها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الانسان لما يقعد يلف ويدور ويقرب ويبعد ويتذبذب وياخد قرار ناحية ربنا وبعد كده ياخد قرار بعيد عن ربنا، في الاخر قلبه بيقسى. مفيش حاجة بتقسي القلب قد انك تبقى عارف ما يرضي الله وما تعملوش. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قلبك ده حال قلبك قبل رمضان، قلبك قبل رمضان كان عامل زي الحجر، كان عامل زي الجبل مفيش فيه. ربنا جاب لك رمضان وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. في ناس الوقت قاعدة وسطنا انهار الايمان متفجرة من حجارة القلب، وان من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. المية نزلت، ولو المية نزلت من ما بين الحجارة واستمرت قلبك على رمضان الجاي هيبقى جنة. ولكن هتحافظ على الجنة اللي ربنا اديها لك ديت ولا انت هتضيعها؟ كلمة السر استمر يا جماعة، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ده مكمل، ده تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الانسان اللي بيكمل مع الله سبحانه وتعالى بئس الاسم، الفسوق بعد الايمان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكث. عشان كده هنعمل ايه بعد رمضان؟ هنعمل ايه؟ ايه الكلام العملي بقى الوقتي؟ الوقتي انا جاي لكم ثلاث مشاريع باذن الله سبحانه وتعالى، ثلاث مشاريع بعد رمضان. المشروع الاول هو مشروع دورة صفات رجل المرحلة، مشروع تفسير سورة الاحزاب. فاكرين تفسير سورة التوبة؟ فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني كانت دورة فضل الله ناس كتير جدا انتفعت فيها يعني، وحافظت السورة وذكرت تفسيرها دورة ورا دورة بقى انت بتتبنى. هنبدأ هذه الدورة. وشمعنا سورة الاحزاب الواحد اختارها؟ عشان رجل المرحلة، لان سورة الاحزاب يعني سورة بتكلمك لما الاحزاب يتكلبوا على الدين، المفروض انت تعمل ايه بقى؟ المفروض ان يبقى رد فعلك انت ايه؟ عشان كده ليه ربنا الصحابي الوحيد اللي ذكر في السورة في القرآن كله هو سيدنا زيد؟ شابه الانبياء في ذكرين في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرة، مش لان زيد بس ربنا بيكبر خطره بطلاق السيدة زينب باتجاه، ولكن لان زيد كان رجل المرحلة وكان نموذج لرجل المرحلة. نموذج لرجل المرحلة في ايه؟ ايه الصفات اللي انت لازم تبقى موجودة فيك عشان تبقى من رجال الله في هذه الفترة؟ سورة الأحزاب سورة رجل الأزمة، إنما سورة الفتح سورة رجل الفتح. يعني الدين له مواطن يا جماعة. ساعة الهزيمة في آل عمران ربنا نزل 60 آية يكلمك عن رجل الهزيمة. مين الراجل عند ربنا ساعة ما الصف بتهزم؟ ساعة النصر في غزوة الأنفال، في غزوة بدر، ربنا نزل سورة الأنفال عشان يكلمك عن رجل النصر. مين الراجل اللي ربنا بيحب صفاته ساعة لما بننتصر؟ في ساعة الفتح اللي هي سورة الفتح، ربنا نزل سورة الفتح عشان يكلمك عن رجل الفتح، صفات رجل الفتح. لما الدين يبقى فيه فرص رهيبة لكسب أراضي في الدعوة، صفات الراجل اللي ربنا يحبه هنا ايه؟ طب ساعة الأزمة الخانقة، ساعة هجوم العالم كله على الإسلام، ساعة لما الإسلام يبقى في عنق الزجاجة، ساعة لما الدين يبقى في أخطر لحظات اللي هي ساعة الأحزاب، ساعة لما يتحزب الباطل كله ويحط إيده في إيد بعضه ويتماسك عشان يهد الدين، وكل واحد ياخد الموقع بتاعه عشان يهد الدين من ناحية. صفات الراجل اللي ربنا يحبه في اللحظة دي هي صفات الراجل المذكورة في غزوة الأحزاب أو في سورة الأحزاب في صفات رجل المرحلة. الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأها من أول المرة الجاية، والمفروض إن احنا نخلصها في 4 مرات أو 5 مرات سريعا جدا بإذن الله، لأن ما عادش أصلا على 10 ذي الحجة غير 5 جمعة، فانت متخيل، ومنهم كمان جمعة هنحتاج ان احنا نقف مع 10 ذي الحجة فيها. فانت يعني احنا يا 4 جمعة يا 5 جمعة بإذن الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن نخلص فيهم هذه الدورة، وهتبقى دورة بجوائز. الجائزة الاولى عمرة بإذن الله، الجائزة التانية نص عمرة بإذن الله، الجوائز التالتة بقى جوائز مادية بعد كده، يعني هتبقى زي سورة التوبة كده بإذن الله سبحانه وتعالى. فعايزين من الوقت نوطن نفسنا على هذا الامر. طيب عشان نساعد بعض في الموضوع ده وما يبقاش مشاريع وفي الاخر يا عيني نلاقي 3/4 المسجد قاعد يبص كده للناس اللي شغالة وسخنانة وحاسس بالعجز، هنبدأ من اول بإذن الله سبحانه وتعالى الاسبوع الجاي، وهناخد اسماء النهاردة، هنبدأ تحفيز. يلا نشجع بعض تاني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى وبفتح الله سبحانه وتعالى. هنبدأ تاني نعمل تحفيز للشباب تحت وللأخوات فوق، الإخوة والأخوات إن شاء الله هنعمل لكم تحفيز، وهيبقى زي قبل الدرس زي ما كنا بنعمل بالظبط بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وهيبقى هدفه حفظ الصورة وتجويد الصورة والاستعداد للصورة بحيث انك انت تلاقي من يساعدك في سلوك طريق تفسير كتاب الله. طبعا يعني فكرة يلا نشجع بعض احنا واخدنا من قول الله سبحانه وتعالى: قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا. مثنى الاول، انك انت لوحدك ممكن ما تقدرش تقوم لله قومة عالية، ممكن ما تقدرش انك انت تبقى ايه راجل قوي في الدين. طب تعالوا نشجع بعض، تعالوا نأزر بعض، تعالوا كده بإذن الله سبحانه وتعالى نحفظ الصورة مع بعض، وفي نفس الوقت بقى نراجع الاوراد بتاعتنا مع بعض، وفي نفس الوقت تلاقي صحبة في الدين تقدر انك انت تستفيد منها، وفي نفس الوقت تلاقي اللي يشجعك، وفي نفس الوقت حاجة تانية وجو تاني يا جماعة. فان شاء الله بإذن الله المشروع التاني اللي هنستعد به العشر ذي الحجة واللي هنخوض فيه الفترة الرمضية دي اللي ما بين رمضان وعشر ذي الحجة. زمان افتكر زمان الفترة دي دايما كانت بتبقى اكسل فترة في حياة كل الملتزمين او معظم الملتزمين، بل اكسل فترة في حياة كثير من الدروس الدعوية. ان ايه يعني مفيش موضوع، بالعكس ده فترة جبارة ما بين اعظم موسمين، ما بين اعظم عملين ما بين رمضان وعشر ذي الحجة. فاحنا الفترة دي عايزين نملأها بالاعمال الصالحة كما قال الله عز وجل: واستعمركم فيها.